جيشك في الميدان ينادي يا قائم على المختار بعقيدته صار يقاوم كل فلول الاستكبار وسيبقى يعطيك دماء حتى تظهر يا مولا وسيبقى يعطيك دماء حتى تظهر يا مولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم علينا يا قائمنا تحت سياط الجلاد إما نقتل إما نسجن أو للغربة من في باسمك علمنا جبهتنا خذ منا عاد الباقي لن نخشى لله عدوا ونضحي من أجل الدين ارفع في الكوفة رايات لحسين يا للثارات ارفع في الكوفة رايات لحسين يا للثارات اخرج عبد الله ذبيحا لتراه عيون الأحرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا بقيع الغرقد فينا بضريح في سامرة فغدا قلب الدين جريحا وبكى الشمس الله دماء كم بيت لله تدنس وطأته قدم النعناء وكتاب الرحمن تمزق نحن لبسم الله فداء اظهر يا محيي الأمجاد لا تبقي في الأرض فساد اظهر يا محيي الأمجاد لا تبقي في الأرض فساد جيشك لن ينثر أزهارا لقدومك ينثر أعمار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خارطتي ليست بصليب أو ليست نجمة داود لا يحكم إلا إسلامي عدلك يا قائم سيسود حتما أمر الله سينفذ لا يبقي للجور حشود والأرض ستملأ بالقسط ونعيش اليوم الموعود بالتهليل وبالتكبير كل عسير يبدو يسير بالتهليل وبالتكبير كل عسير يبدو يسير الموت بعز غايتنا لا نقبل عيشا بالعار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لن ينفعهم أي سلاح على أنفاس المعصوم وبسيف الفقار سيقطع رأس الشيطان المشؤوم مهما صرح الكفر سيكبر مهما عرش الظلم يدوم حتى يكثر فيه الركام فتراه الأشهاد هدوم يوم الحق نراه قريب بيقين لا ظنف يخيب يوم الحق نراه قريب بيقين لا ظنف يخيب جيشك منصور بالرعب لا يخشى كيد الفجار الله